ناس كانت هنا عايشة وكانت ليها روح وحياة، عشرناهم وعشناهم وياهم كبرنا وياهم. ناس كانت هنا عايشة وكانت ليها روح وحياة، عشرناهم وعشناهم وياهم كبرنا وياهم. بقالهم كام سنة مفارقين ولسه حسهم فينا، خلاص راحوا مش راجعين وسايبيننا لوحدينا. بقالهم كام سنة مفارقين ولسه حسهم فينا، خلاص راحوا مش راجعين وسايبيننا لوحدينا.